الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، في صحيح السنة المطهرة يروي لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقفا عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، موقف فريد ينبئ عن كمال الجمال وعظم الجمال، ينبئ عن كمال الجمال وعظم الجلال في شخصية النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سأل هرقل أبا سفيان عن شخصية أو عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل لأبي سفيان: بما يأمركم؟ فزعمت، ويعني هرقل يعني أبا سفيان، فزعمت أنه يأمركم بالصلاة وبالصدقة والعفاف وبالوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي، أخرجه البخاري. وهنا تكمن أيها الكرام صفة من صفات النبوة وخصلة من خصال الرسالة، ألا وهي الوفاء بالعهد، حيث جعل ربنا تبارك وتعالى هذه الصفة من صفات أهل الإيمان، فقال تعالى في محكم تنزيله وهو سبحانه أصدق القائلين: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه آمرا عباده المؤمنين بالوفاء بالعهود: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال سبحانه مثنيا على أهل الإيمان الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ولأن هذا الخلق من أخلاق الكمال جعله الله سبحانه وتعالى سمة من سمات أنبيائه والصالحين من عباده. فها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمدح بوفائه: وإبراهيم الذي وفى. وقال سبحانه وتعالى مثنيا على نبيه إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال جل وعلا مثنيا على الذين يوفون بعهدهم: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. بل يذكر ربنا أن الوفاء بالعهد صفة من صفات أهل الإيمان الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، في تفسير قول الله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني تعالى ذكره: والذين لا ينقضون عهد الله بعد المعاهدة ولكن يوفون به ويتمونه على ما عاهدوا عليه من عاهدوا عليه. أما عن وفاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ووفائه بالعهود والمواثيق، فقد كان آية في الوفاء بالعهد، لم يغدر قط ولم يخن قط ولم ينقض عهدا قط. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، قال: فأخذنا كفار قريش، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلى المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة وألا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرناه الخبر: يا ترى ماذا حصل؟ بماذا أجابهم؟ أجابهم بلسان الوفاء بالعهد ومنطق عدم الإخلال بالوعد، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أخرجه مسلم. ويروي أنس رضي الله تعالى عنه فيقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الإمام الألباني. أيها المؤمنون، الوفاء بالوعد أو بالعهد هو أدب رباني وخلق كريم وسلوك إسلامي نبيل ودليل على سماحة هذا الدين. لقد بلغت سماحة الإسلام في هذا الجانب إلى أن الله عز وجل يأمرنا معاشر المؤمنين ومعاشر المسلمين أن نفي بالعهد وبالوعد حتى مع المشركين. يقول الله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وفي هذه الآية دليل مؤكد على سماحة هذا الدين الذي حث على قدسية المعاهدات ووجوب احترامها والتزام الوفاء بها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام موجها في هذا المعنى: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أيها المؤمنون، لا يفي بالعهد ولا الميثاق إلا مسلم صادق، ولا ينقض عهده وميثاقه إلا خائن كاذب. وصدق القائل: وفاء العهد من شيم الكرام، ونقض العهد من شيم اللئام. نقض العهود هو من صفات المنافقين الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافهم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكذب والخيانة كلها من صفات المنافقين. ولا عجب، فقد أخبر رب العزة تبارك وتعالى بأن اليهود استحقوا اللعنة لنقضهم العهود والميثاق. قال ربنا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ويأبى بعض أرباب الفكر المنحرف في هذا العصر إلا الاستمساك بصفات أوليائهم من اليهود والمنافقين، فيكذبون حين يصدق الناس، وينقضون حين يعاهد أهل الإسلام. وأقرب مثال على ذلك انتهاك الميليشيات الحوثية في اليمن ومن معهم الاتفاقات الأمنية ونقضهم للهدنة، وفي مقابل ذلك التزام قوات التحالف بتلك الاتفاقيات والمعاهدات. وصدق في هؤلاء وصف ربنا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الكرام، فإنا نحمد الله جل وعلا على توفيقه وهديه، إذ ضربت بلادنا بلاد الحرمين أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد والالتزام بالمواثيق والعهود التي أبرمتها مع غيرها، سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج. وها هو التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب الذي شكل من بقيادة بلادنا لا زال يعمل جاهدا من أجل الاستمساك بسماحة الإسلام ونشره في داخل بلاد المعمورة وفي داخل بعض بلاد المسلمين. وهذا الالتزام لم ينم عن ضعف، بل هو من قبيل صبر القوي ووفاء المنتصر وأخلاق الكبار، اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتمسكا بهدي القرآن الذي جاء فيه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعلنا من الموفين بعهودهم. الله تعالى نسأل أن يجعلنا من الموفين بعهودهم الصابرين على بلواهم. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا وعقيدتنا وولاة أمرنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم بفضلك وجودك يا منان. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، اللهم اجعله سيفا على أعداء الدين، اللهم اجعله رحمة على العباد والبلاد، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلادنا شامخة بأمنها عزيزة بإيمانها، اللهم أدم عليها أمنها واستقرارها وعقيدتها واجتماع كلمتها. اللهم من أراد بلادنا وعقيدتنا وتوحيدنا واجتماع كلمتنا وسائر المسلمين بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم اجعلنا من أنصار سنتك وأتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.